بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال، وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والأرسال، وعلى آله وصحابته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 16 من هذه الدروس المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذا الدرس علامات الخفض تتمة، وسنقف فيه مع العلامة الأخيرة وهي الفتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. أخبر هنا رحمه الله تعالى أن الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي لا ينصرف عرفوه بقولهم: هو ما فيه علتان فرعيتان من العلل التسع، أو واحدة تقوم مقام علتين. قال ابن النحاس رحمه الله: موانع الصرف تسع، إن أردت بها عوناً لتبلغ في إعرابك الأمل: اجمع وزن عادلاً، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، والوصف قد كمل. وإن شئت قلت: موانع صرف الاسم تسع فهاكها، مهذبة إن كنت في العلم تحرص: فجمع وتعريف وعدل وعجمة ووصف وتأنيث ووزن مخصص، وما زيد في عمران من بعد رائه، وتاسعها التركيب، هذا ملخص. فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا، فإن الصرف من ذاك ينقص. وبعضهم كما قال الشيخ صالح يجعل الموانع عشرا بزيادة ألف للحاق كعلقا. مثال ما جاء على صيغة منتهى الجموع، وهي علة تقوم مقام علتين، قولنا: مررت بمساجد ومصابيح. فمررت فعل ماضي وفاعل، بمساجد جار ومجرور متعلق بمر، وهو مخفوض بالفتحة النائبة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له صيغة منتهى الجموع وهي تقوم مقام علتين، فهذه العلة قوية بما فيه الكفاية لتمنع هذا الاسم من الصرف ولا تحتاج لعلتين. قال بعضهم: والجمع مع تأنيثهم بألف قام مقام علتين فاعرفي. ومثل مساجد مصابيح، فهذا أيضا ممنوع من الصرف، والمانع له صيغة منتهى الجموع. ومثال ما فيه العالمية ووزن الفعل: مررت بأحمد ويزيد. فأحمد في هذا المثال مجرور، وعلامة الجر فيه الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل. فأحمد وزنه أفعل، وهو من أوزان الفعل، ولذلك منع من الصرف. ومثله يزيد، فهو أيضا علم وجاء وزنه كوزن الفعل، فمنع من الصرف لهذين السببين. ومثال ما فيه العالمية والعدل: مررت بعمر. فعمر مجرور بالباء، وعلامة الجر فيه الفتحة النائبة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية والعدل عن عامر. ومثله زفر، مررت بزفر، فهو أيضا ممنوع من الصرف للعالمية والعدل عن زافر. ونشير هنا أن الاسم الذي لا ينصرف قد ينصرف للضرورة، كقولنا في الدعاء المشهور في الأبيات المشهورة التي حفظها جل الطلبة: ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. فعمر هنا يمكن أن نصرفه لضرورة الوزن، لأن هنا نحتاج إلى السكون في آخر الشطر، عن عمر، إما أن نقول عن عمر أو عن عمر بالإشباع. وإذا قلنا عن عمر فإننا على صواب، لأن هنا هذا الاسم منصرف للضرورة الشعرية. قال ابن مالك: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. ومثال ما فيه الوصف والعدل نحو مثنى وثلاث ورباع، فثلاث ورباع ممنوع من الصرف للعالمية أو للوصفية، للوصفية والعدل عن ثلاثة في ثلاث، وعن أربعة في رباع، وعن اثنين في مثنى. ومثال ما فيه الوصف ووزن الفعل نحو أفضل وأحمر، مررت بأفضل وأحمر، فأفضل وأحمر ممنوع من الصرف للوصف ووزن الفعل. ومثال ما فيه الوصف وزيادة الألف والنون نحو سكران وعطشان، فسكران وعطشان ممنوع من الصرف، وذلك للوصف وزيادة الألف والنون. ومثال ما فيه العالمية والتأنيث مررت بفاطمة وزينب، ففاطمة ممنوع من الصرف، ولذلك جاءت الفتحة نائبة عن الكسرة، مررت بفاطمة، والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث اللفظي. وزينب، مررت بزينب، ممنوع من الصرف أيضا للعالمية والتأنيث المعنوي. ومثال ما فيه العالمية والعجمة مررت بإبراهيم، فإبراهيم ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. وكذلك في يقال في موسى على قول وعيسى، لأن الفتحة، إلا أن الفتحة في موسى وعيسى الفتحة النائبة عن الكسرة تقدر فيهما على الألف تعذرا، فيجب التنبيه لمثل هذه الأسماء، لأننا غالبا لا نلقي لها بالا. فموسى وعيسى غالبا ليس من الأسماء المنصرفة، وكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا سبعة، جمعها بعضهم في قوله: وكل نبي اسمه ليس ينصرف سوى سبعة: نوح ولوط وصالح وشيت شعيب والنبي محمد وهود، فخذها واستمع قول ناصح. ويرمز لها بقولهم: شهصم لن، فالشين رمز لشعيب وشيت، الهاء رمز لهود عليه السلام، الصاد رمز لصالح، الميم رمز لمحمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، اللام رمز للوط، والنون رمز لنوح عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ويعرف الاسم الأعجمي بواحد من ثلاثة أشياء: أولها إخبار ثقة بأنه أعجمي، وهذا هو المسمى بالنقل، وثانيها أن يكون خارجا عن الأوزان العربية كإبراهيم، وثالثها أن تجده على غير مهيع العربي كأن يكون خماسيا وليس فيه حرف من حروف الذلقة، وكأن يجتمع فيه جيم وقاف مثل صنجق وجرموق. مثال ما فيه العالمية والتركيب: مررت بمعدي كربة، فمعدي كربة ممنوع من الصرف للعالمية والتركيب المزجي، ومثله بعل بكة. مثال ما فيه العالمية وزيادة الألف والنون: مررت بعثمان وغطفان وجرجان، فعثمان وغطفان وجرجان كل من هذه الأسماء ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. وقس عليه الأمثلة التي تشبهها كسلمان وحسان ونعمان وغيرها. ومثال ما فيه الألف المقصورة أو الممدودة: مررت بحبلى وصحراء، فحبلى اسم ممنوع من الصرف بسبب الألف المقصور، وصحراء أيضا ممنوع من الصرف بسبب الألف الممدود، والألف المقصور أو الألف الممدود كلاهما يقوم مقام العلتين، وقد تقدم دليل ذلك وهو قولهم: والجمع مع تأنيثهم بألف قام مقام علتين فاعرفي. فإلى هنا انتهى الدرس 16 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، ويليه درس آخر جديد عنوانه علامات الجزم. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.